صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة وفي باب الخيار، وذكرنا بأن الخيار ثمانية أقسام. انتهينا من خيار المجلس، وبدأنا بخيار الشرط، وننتقل بعده إلى خيار الغنم والتدليس والعيب إلى آخره. البيع يحتاج كل منا إليه، لا يستغني عنه كثير من الناس، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يبيع ويشتري، وأن يؤمن ما يحتاج، وأن يحصل على ما أراد، وهذا لا يحصل بالهبة ولا بالمنحة، وإنما يكون بالبيع. وكان عمر رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام البيعة، فمن وجده منهم عارفا بها، ملما بها، مفرقا بين البيع والربا، فالبيع أحله الله والربا حرمه المولى عز وجل، فمن وجده عارفا أبقاه، ومن وجده يجهل هذه الأحكام أخرجه خشية أن يقع في الربا المحرم. فقال المؤلف رحمه الله: كتاب البيع. إن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني موضوع البيع، ليس منها ما يتعلق بالحج ولا بالزكاة ولا بالنكاح ولا بالحدود، وإنما فيما يتعلق بالبيع فقط، والذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وقلنا بأنه كتاب البيع، إذا عرضنا الإعراب نعرضه خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب البيع، أو مبتدأ الخبر هو محذوف، كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف، اقرأ كتاب البيع. فعلى أي تقدير يصح ذلك؟ وهذا جائز في اللغة. وابن مالك رحمه الله يقول: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. كتاب البيع، ما هو البيع؟ قلنا هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا هذا التعريف يدخل تحته تسع صور، ووقفنا عند كل صورة منها. هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. البيع له صيغة قولية، بعني السيارة فأقول بعتك، بعني الدار فيقول بعتك، يقول بعني الأرض فأقول بعتك، صيغة قولية، أطلب البيع ويعطيني الإجابة. وصيغة فعلية، أقف عند الخباز وأعطيه ريال فيجمع عددا من الأقراص ويعطيني إياه، أقف عند البقال وأعطيه مبلغ ويعطيني ما أحتاج إليه إذا كان بالوزن أو بالعد أو بغير ذلك. فأي من الصيغتين استعملناها سواء كانت القولية أو الفعلية جاز ذلك. إذا قلت بعني فقال بعتك، أو أعطيته المبلغ وأعطاني ما يقابله، فكل ذلك جائز شرعا. ثم قلنا بأن البيع يحتاج إلى سبعة شروط لأجل أن يكون البيع صحيحا لا غبار عليه ولا مأخذ، لا بد أن تتوفر فيه سبعة شروط. أولا، ما هو الشرط؟ نقول هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. وشرحنا هذا التعريف. ما هي هذه الشروط السبعة؟ أولا الرضا، ويصح البيع بالإكراه، بيعني وقل ما عندي رغبة في البيع لا غصبا إرغاما لا بد جبرا، نقول هذا الكلام غير صحيح. البيع لا بد أن يكون برضا إلا إذا كان الإكراه بحق، إكراه رغما عن البائع لكن بحق. ومن ذلك إذا كان على الإنسان مبالغ لزيد لعمر لبكر لخالد ولم يسدد، ذهبوا إلى القاضي فحكم عليه بالسداد، وحكم ببيع ما يملك، حكم ببيع بيت، حكم ببيع سيارة، حكم ببيع عقار، لأجل أن يعطي المستحقين ما لهم من مبالغ. أو أن إنسانا مفلس عليه التزامات للآخرين وأفلس، فيأمر القاضي ببيع ما لديه لسداد الديون التي في ذمته، فهذا إكراه بحق. الشرط الأول قلنا الرضا إلا إذا كان الإنسان قد أكره بحق. الشرط الثاني أيها الإخوة الأكارم الرخي، لابد أن يكون البائع والمشتري كل واحد منهما راشد. أما إذا كان البائع مجنون أو المشتري مجنون أيضا أو طفل صغير لم يبلغ السن، يعني لم يبلغ، فهذا لا يعتد به إلا إذا كان طفلا وقد أذن له أبوه بأن يبيع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بعشرة، وأعطاه تعليمات والطفل صدق ما أمره به أبوه. أما أن يكون طفل ويبيع الدكان بكامله لا، أما أن يكون طفل ويبيع عمارة وعقار بمبالغ مرئية، فإنما في حدود إمكانياته وفي حدود استطاعته. قلنا الرضا والرشد. أن تكون العين المباحة، الشرط الثالث أن تكون العين المباحة مباحة النفع من غير حاجة. إذا كانت العين المباحة كلب، نقول لا يجوز بيع الكلاب. إذا كان خمر لا يجوز بيع الخمر. إذا كان خنزير لا يجوز بيع الخنزير. إذا كان ميتة لا يجوز بيع الميتة. فأن تكون الشرط الثالث أن تكون العين المباحة مباحة المباحة مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا له فيه. مالك للمبيع، أما لو خرج وجدت سيارة مثلا عند الباب أو في المواقف مواقف السيارة، وقلت من يشتري هذه السيارة؟ بعتها بنص قيمتها، بعتها بربع قيمة، هل يقبل هذا؟ يعني لا عندكم. فلا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا له فيه من قبل المالك. هو لا يملك لكن صاحبه قال بيعه بكذا، هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس أن تكون العين المباعة مقدورا على تسليمها، لكن لو لاحظنا طير في الهواء قلت أبيع عليك الطير هذا، لكن لم يمسكه. لو وقفنا على شاطئ البحر قلت أبيع عليك السمكة هذه، السمكة في البحر ما نستطيع الإمساك بها، فهذا لا يصح. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، يسلمه للمشتري. الشرط السادس أن يكون العين المباعة معروفة بحدودها بأطوالها بنوعيتها. إذا كان سيارة أقول مدير كذا ولونها كذا وماركة كذا. إذا كانت أرض أقول يحدها من الشمال كذا ومن الجنوب كذا والشرق والغرب وأطوالها كذا إلى آخره، وأحدد النوعية لأجل ألا يكون هناك غرر ولا جهالة. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن، معرفة الثمن. بعد بكم بمليون؟ المليون هذا ما هو؟ هل هو ريال سعودي؟ هل هو دينار بحريني؟ هل هو ريال عماني؟ هل هو جنيه مصري؟ هل هو ربية؟ تحدد نوعية العملة التي تم البيع بها علشان إزالة الإشكال وإزالة الغموض ولأجل ألا يكون هناك غرر. هذه أيها الإخوة الأكارم هي شروط البيع، لا بد من توفرها. عندنا شروط أخرى، شروط في البيع، شرط يصح مع البيع وشرط يبطل مع البيع وشرط يبطل والبيع صحيح. شرط صحيح مع البيع، قلت بعت السيارة لكن قلت سأستخدمها إلى نهاية العام الدراسي، وإذا انتهى العام الدراسي تعال استلم السيارة، هذا صحيح. بعت البيت وقلت لا أشترط أن أبقى فيه إلى رمضان إلى الحج إلى نهاية السنة، فهذا شرط صحيح والبيع صحيح أيضا. قد يشترط الإنسان شرط غير صحيح، إن نفق المبيع وإلا رده، إن كسبت في السلعة هذه ولا رد عليك، لا ما فيه هذا، هذا ليس بيع. وهذا مر بنا بالتفصيل. ثم بعد ذلك الشريعة فيها الخير وفيها الصلاح وفيها الفلاح للمتعاقدين. فقد يقدم الإنسان على البيع وهو لا يدري هل فيه مصلحة أم لا، فأعطته الشريعة فرصة. أولا الخيار، يعني يسبق خير الأمرين إما الإقدام وإما الإحجام، إما تمام البيع وإما فسخه، وهذا ما يسمى بالخيار وهو تمامية أقسام الشرط. الخيار الأول خيار المجلس، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحرم مثلا نقول ما يجوز فيه البيع، المساجد لا يجوز فيها البيع، لكن جلسنا في الدكان وقلت اشتري عندي أرض أبيع عليك أو هو عنده دار يبيع عليك، اتفقنا على مبلغ، ما دمنا جالسين من حقي أن أقول عدلت ومن حقه أن يقول عدلت كل واحد منا، لكن إذا تفرقنا لازم البيع، وهذا ما يسمى بخيار المجلس. والتفرق يكون كل شيء بحسبه، يعني حسب العرف. فإذا كانوا في بيت واحد في غرفة والثاني في غرفة ثانية، وإذا كانوا البيت دورين واحد يطلع فوق وواحد ينزل أسفل، وإذا كانوا في بر واحد يروح يمين وواحد يروح يسار يتفرقوا، وإذا كانوا في سفينة واحد في الأعلى وواحد في الأسفل، المهم أن يحصل التفرق. فإذا حصل التفرق ولم يبدي أي منهم رغبة في إلغاء البيع فإنه ينفذ. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وذكرنا مسائل على هذا الخيار. ثم بعد ذلك قد تكون الصفقة كبيرة، وقد يكون البيع يترتب عليه التزامات، وما يكفيني ساعة ولا نص ساعة ولا جلسة، لا افكر الى يوم الجمعة، افكر الى اسبوع الى عشرة ايام الى رمضان الى الحج، لازم يكون على علم ودراية وادرس القضية من جميع جوانبها، وهل فيها مصلحة ام ضرر، وهل فيها غبطة او خلاف ذلك. فأوجد الاسلام ما يسمى بخيار الشرط. خيار الشرط اذا اشترطاه جميعا فلهما، واذا احدهما قال لا انا اقدمت ولا اريد فللاخر من حين اشترط. يعني مثلا اثنين نقول اشترى واحد عمارة من الاخر بكذا مليون، البائع قال انا انفذ البيع ولا اريد الخيار، المشتري قال ما ادري هل اتمكن من جمع المبلغ او لا، اريد خيار لمدة اسبوع لمدة عشرة ايام لمدة شهر الى رمضان الى بعد الحج. فاما ان يكون لهما واما ان يكون لاحدهما على حسب ما اشترطا، على حسب ما اشترطا. ثم بعد ذلك يأتي خيار الغسل وخيار التدريس وبقي علينا مسائل كفيان الشرط نقرأها الآن. كما يكون الرشا او في البئر وكما يكون الميل في المكحلة لابد من توقف. فهنا يقول من وقعها زمن الخيار إن كان جاهلا برأنا عنه الحد، يعني لا نقيم عليه الحد لأنه فعل ذلك معتقدا أنه جائز. نعم. ولا حد عليه من جهل وعليه ما علم تحريمه أو الوضع وعلم زوال ملكه أن بيعه بعقد وأن البيع لا ينفسد بوسعه. يعني إذا كان علمه لديه العلم الكامل والدراية والمعرفة وإنما تجرأ على الحد فيجب إقامة الحد عليه. نسأل لماذا فعل؟ إذا قال أنا بعتها وعندي الخيار 3 أيام ومن حقي أن ألغي البيع وأتى بكلام يدل على جهله وعلى معرفته وعلى عدم معرفته واعتقد صحة عمله برأنا عنه الحد. وأما إذا كان لا لديه العلم والدراية والمعرفة واليقين لأن هذا حرام ولا يجوز فهو يستحق الحد الشرعي، وهو إذا كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن جلد 100 وتغريب عام. وبالنسبة للمحصن كان هناك آية تقرأ في كتاب الله عز وجل تبين لنا حكم الرجم، ونفس الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تقرأ، نسخت تلاوتها يعني ما يجوز نقرأها في الصلاة أو نتعبد بتلاوتها لا لأنها منسوخة، وبقي حكمها الحكم باق وهو أن الرجل المحصن والمرأة المحصنة إذا زنيا يرجمان بالحجارة حتى الموت. وإن البيع لا ينفسد بوطئه المبيع الحد متى؟ لأن وطئه لم يصادف ملكا، وطأ فلان فلانة صادف زواجا، وطأ فلانا فلانة صادف ملكا، والآية أجازت للزوج أن يطأ زوجته وللسيد أن يطأ أمته والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لكن هذا وطئ ولم يصادف ملكا، باع وانتهى، بينما في خيار فقط. لأن وطئه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك. اجرأوا الحدود بالشبهات، ما عندنا شبهة، لأنه قال أعتقد بأنه يجوز لي، لأن من حقي أن ألغي البيع وأن أعيدها إلى ملكي، وأتى بتعليلات وفهمني أنه جاهل درأنا عنه الحد، فإذا لم يكن الأمر كذلك أقمنا عليه الحد. نعم. وما شبهة ملك وولده أو البائع ما علمه بما سبق. وإذا الولد يعني هو وطئها بإذن الله وإرحمته حملته الولد هذا نقول قد يمكن أن يباع لأنك تجرأت ووقعت ما لا يحل فهو قن. إذا كان جاهل ما يدري نقول الولد حر، وإذا كان أقدم على معرفة ودراية نقول الولد قن. هو هذا رجل حر لكن واقع المرأة بعد بيعها زمن الخيار، فالولد مع علمه ومعرفته وإيمانه بالحكم فالولد قن بمعنى رقيق يباع ويشترى. نعم. وولده أو البائع ما علمه بما سبق إنه مشتري وما جهل وما جعل. وإذا وجد الجهل قال ما أدري، فالولد ما يمكن مسبب له هذا الضرر، فالولد بدل ما يكون حر يكون الآن متقن. إذا كان الواطئ يدري ويعرف ويفهم نقول قد، أما إذا كان ما يدري فلا، أنا تصورت إن كانت في ملكي وإن زمن الخيار ومن حق إلغي البيع فوقعتها، فمثل هذا يدرأ عنه الحد ويكون الولد حر وليس رقيقا. نعم. وما جهد واحد منها الولد حر ويكفيه بقيمته والمولادة لمشتري، ويكفيه بقيمته يوم ولادته لمشتري. الصورة: إنسان باع واستثنى زمن الخيار، ثم أتى للمرأة وواقعها وحملت من هذه المواقعة، ودرعنا عنه الحد بجهله. إذا كان عالم قلنا لا، الولد رقيق وأنت نقيم عليك الحد، لكن تبين أنه جاهل وليس عنده معرفة ولا إيمان، ندرع عنه الحد ونقول الولد حر. طيب كيف نسلمه للولد؟ كيف نسلمه الولد؟ نقول للمشتري نقدر قيمة الولد بعد وفاته، ونطلب من هذا المواقع قيمة الولد ونعطيها المشتري، لأن الولد نفس خرجت من جاريته التي اشتراها، فنقدر قيمة للولد 1000 أو أكثر أو أقل ونعطيها المشتري، ونعطي البائع هذا الولد الذي حكمنا بحريته. وهذه المسائل لكل إنسان يعني على دراية، وإلا هي غيره يعني موجودة في الواقع. نعم. الأمات قلنا عندنا أحيانا نقول أمات وأحيانا نقول أمهات. متى نقول أمات ومتى نقول أمهات؟ الإنسان نقول أمات، وأين أمات؟ أين أمهات هؤلاء الأولاد؟ أين أمهات أولئك البنات؟ فإذا كان إنسان نقول أمهات، وإذا كان بقر ولا غنم ولا إبل نقول أمهات أمهات، ولا نقول أمهات. هكذا درجة لغويون على أنه ما كان من حيوان يقولون أمهات بدونها، وإذا كان إنسان نقول أمهات أمهاتكم. نعم. ويحرم تفرقهما أي المتبايعين خيارهما أي شرط الخيار لهما زمنه في زمن معين، في زمن معين المبلغ 100 ريال زمن الخيار، ما يتصرف المبلغ لأنه قد يتم البيع ثم بعد ذلك صاحب المبلغ يأتي يريد مبلغه فيقول ذاك تصرفت به، لا يتصرف. وكذلك صاحب البيع يعني صاحب السلعة التي باعها لا يتصرف فيها المشتري، البائع لا يتصرف في الثمن والمشتري لا يتصرف في السلعة لأنه قد لا يتم البيع فيعاد كل إلى صاحبه. نعم. الذي يجوز فيه التصرف هو العتق، يعني انا اشتريت رصيد وشرطنا الخيار الى يومين او ثلاثة مثلا، يصح لي ان اعتق هذا الرصيد وينفذ العتق. لماذا؟ لان الاسلام يتسوق الى الحرية ويتسوق الى الخروج من العتق الى الحرية، فلو اعتق لكن اني ابيعه لا يصح ان ابيعه، لا يصح البيع ولا البيع زمن الخيار لان الملك لم يثبت وانما العتق ينفذ لتشوق الاسلام الى الحرية. وينفذ عتق مشتري فاسق المبيع زمن خيار